النهي هو وضع إحدى الرجلين على الأخرى، هل هو في جميع الأحوال وإلا مع النوم مستلقي؟ لا، مع النوم مستلقي، إذا استلقيت على ظهرك لا تفعل هذه، أما في غير ذلك ما ورد النهي، لأن النهي قال لا يستلقين أحدكم، فدل على أن هذا هو المنهي عنه، لكن ليس المنهي عنه هذه الصورة، لأن النوم لك أن تنام على أي شيء، على أي صفة شئت، ما لم تنبطح على وجهك، لأن هذا منهي عنه. ما عدا ذلك نم على جنبك وعلى كذا، ونم مستلقي ونم كذا، ما ورد فيه نهي. وكذا الجلوس، لك أن تجلس كيف شئت، إلا أن تجعل أن تتكئ على راحتك من خلف ظهرك، فهذا منهي عنه. فلما كان الجلوس على أي وصف يجوز، والنوم على أي صفة تجوز، إلا ما كان فيه تخصيص، فدل على أن الاستلقاء ليس بمنهي عنه، إنما الاستلقاء المتصف بهذه الصفة، وهو أن تمد إحدى رجليك وترفع الأخرى عليها، فإما أن تكون الأولى منصوبة والأخرى مرفوعة عليها فهذا أوكد في النهي، أو تكون ممدودة والأخرى عليها، فهذا قد يجيزه بعض العلماء ويقول هذا ليس داخل في النهي، أو يكون داخل في النهي ولكنه أحوط ألا يفعل، فالكراهة كراهة التنزيه، والله أعلم. لكن أفدنا من ذلك أن الاستلقاء في المسجد جائز، واستفدنا من ذلك أن من أراد أن يذكر الله عز وجل فأصابه شيء من تعب فاستند على الجدار أو استلقى على ظهره، هل يتوقف عنه الثواب؟ لأن من كان جالس في المسجد الملائكة تكتب له أجره طالما بقي في المسجد، ما لم يتكلم في شؤون الدنيا أو يحدث أو يخرج، فإذا بقي الملائكة تكتب له أجر المصلي. فإذا استلقى على ظهره لا زال في عبادة ولا خرج عن العبادة؟ لا زال في عبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فمن استلقى لطلب الراحة أو استند وقصده بقاءه في المسجد للتسبيح والذكر فأجره متواصل مستمر إن شاء الله تعالى. واضح هذا؟ نقرأ ما بعده. عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم، رواه البخاري في الصحيح. نعم. عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك، ذكر هذا في الموطأ، فدل على أن هذا الفعل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذين الخليفتين يفعلان ذلك في المسجد ويشاهدهما بعض الصحابة، فدل على أن هذا ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان يفعلان ذلك مستلقيين يضع إحدى الرجلين على الأخرى، دل على أن هذه إنما هو لمن لم يحتط ويكون إزاره متماسك، أو يكون تحت الإزار سروال خشية إبداء العورة. نعم. عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. هنا قال رافعا، هناك قال واضعا، والبيهقي تفنن في إرادة الحديث من عدة طرق ليبين ما جاء في المتن، وليبين كذلك أن الحديث جاء من عدة طرق رضي الله عنه حفظه. نعم. أخبرنا سعيد بن سليمان قال فأما عمر وعثمان رضي الله عنهما فكان لا يحصى ذلك منهما. قال الزهري ثم جاء الناس بأمر عظيم. الزهري من جلة تابع التابعين أو التابعين رضي الله عنه، وكان يحفظ كثير من السنن، قال فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها عمر وعثمان، ثم جاء الناس بأمر عظيم. يقول الناس حدثونا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا يريده أن هذا الحديث ما بلغه. قال وجدنا الصحابة يفعلونه ورأينا صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم جاء الناس بهذا الخبر، ما فإنه إما أنه شك فيه لأنه لم يبلغه أو أنكره. فقال ثم جاء الناس بأمر عظيم. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منبطحا على وجهه فقال إن هذه ضجعة ما يحبها الله تعالى. وفي رواية النظر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل منبطح فقال هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منبطحا على وجهه فقال إن هذه ضجعة ما يحبها الله. إذا قال صلى الله عليه وسلم هذا لا يحبه الله، أو قال الصحابي رضي الله عنه هذا الفعل لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الفعل مستحب ولا مكروه؟ قد يكون أدنى أمره الكراهة، ما يكون مستحب ولا مندوب ولا مباح، إما أن يكون مكروه أو يكون محرم. إما أن يكون أدنى شيء هو الكراهة، وقد يكون محرم لا يجوز فعله. فمن انبطح على وجهه قال هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل لا يحبها، فإذا كان لا يحبها معناه إيه؟ ابتعد عنها واتركها لا تفعلها، فدل على أنها منهي عنها لا يفعلها. وكثير من الناس فيهم غفلة كذا يفعلون، فمن رأى أحد فيخبره أن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. الحكمة في ذلك الله أعلم، لكن ما نهى الله عنه عز وجل فيه فساد، ما نهى الله عنه عز وجل فيه فساد وفيه ضرر، فلا بد أن هذا الفعل بهذه الصورة ما فيه مضرة على ذاك الفاعل، على المتجع هذه الضجعة لا بد أنها تضره. لا ينهى الله عز وجل عن شيء إلا وراءهم عدم مصلحة ما فيه فائدة أبدا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الضجعة لا يفعلها المرء. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن طخفة حدثه عن أبيه قال كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذهب بهذا معك، قال فبقيت رابع أربعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا حتى أتينا بيت عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أطعمينا، قال فجاءت بحيسة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، قال فجاءت بحيس مثل القطات، قال ثم قال يا عائشة أسقينا، قال فجاءت بعس فشربنا، ثم قال يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فيه لبن، قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم هنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، كنا ننطلق إلى المسجد، قال فبينا أنا نائم على بطني من السحر دفعني رجل برجله فقال هكذا فإن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، قال فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انطلقوا فانطلقنا حتى أتينا بيت عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أطعمينا، قالت فجاءت بجشيشة يعني حنطة مجروشة ليست مطحونة طحم ناعم، سموه دشيشة الآن، قال فأكلها ثم قال يا عائشة أطعمينا، يعني جاءت بحفنة ما كفتهم وكانوا أربعة وأكثر، قال فجاءت عائشة رضي الله فجاءت بحيس مثل القطات، يعني مجموعة أشبه ما يكون إما في اللون أو في الحجم، والحيس تمر مخلوط بدقيق ودهن زبدة أو غيرها، فجاءت بحيس رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أسقينا فجاءت بقدح صغير فيه لبن فبعدما طعموا قال صلى الله عليه وسلم لهم إن شئتم نمتم هاهنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. هذا الشاهد اللهم صل عليه وسلم تسليم. هذا حديث طويل وتكلم فيه الأئمة وأكثرهم يحسنونه أو يصححونه من هذا الطريق. قال إن شئتم نمتم هاهنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال قلنا ننطلق إلى المسجد ولا الأصل لو دعيت إلى غداء تطعم ثم تخرج لأن بقاءك في بيت الداعي قد يشق عليه. ولذا جاء الأدب هذا في سورة الأحزاب فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ما يقول انصرفوا. فبعض الأماكن فبعض المواضع يتأذى منها الإنسان وبعض المواطن لأن ذاك كان يوم عرس التي نزل فيها الآية. وهنا كان صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت لم يكن في ذاك الحين فيما يشغله أو يؤذيه بقاءه فقال إن نمتم أو انطلقتم فانطلقوا إلى المسجد. هذا الشاهد أنهم ناموا في المسجد. قال فذهبنا فبينا أنا نائم هذا الصحابي يقول بينا أنا نائم على بطني من السحر دل على أن أطعمهم عشاء كان طعامهم عشاء لأنه قال نائم من السحر والسحر لا يكون إلى آخر الليل. قال دفعني رجل برجله فقال هكذا يعني سأل فيه إنكار فإن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن من ما نام ما ينام من بطنه على وجهه فأفضل النوم أن يكون مستلقي أو يضع جنبه الأيمن. نعم. عن ابن سيرين قال يكره للرجل أن يضطجع على بطنه والمرأة يعني على قفاها. ابن سيرين يقول كذلك المرأة المرأة يكره أن تنام على قفاها. ولذا الإنسان يؤدب أهله إذا رأى ابنته أو من يكون يعولها وهي تنام على ظهرها ينهى يقول لا ليس هذا من أدب النساء تنام على جنبها هو المعروف وهو المطلوب أدبا. فيطلب من النساء في منزله ألا ينمن على ظهورهن هذا معروف من الأدب أن الرجل يعلم المرأة ذلك. نعم. عن أبي عمران الجوني قال كنت مع زهير السنوري فأتينا على رجل نائم على ظهر جدار ليس له ما يدفع رجليه فضربه برجليه ثم قال قم. ثم قال زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر جدار وليس له ما يدفع رجليه فوقع فمات فقد برئت منه الذمة ومن ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. جاء به المصنف رحمه الله في هذا الباب ليبين باب في النوم أين يجوز النوم وكيف تكون صفة النوم فبين ما يكره من الاضطجاعات وما يجوز منها ويكون في المسجد وفي غير المسجد. الآن أراد أن يقول ومن النوم المكروه المنهي عنه أن تنام على سطح على سطح على على سطح دار وليس لهذا السطح حاجز يعني ما عليه إفريز ما عليه جدار يمنع على حافته جدار يمنع من السقوط عنه. فنهى صلى الله عليه وسلم قال من نام على جدار ليس له حائط على دار ليس في سطح دار ليست لها حائط فلا يلومن إلا نفسه. يعني إن وقع أو دفعه شيطان أو دفعه كذا أو جاءه صارخ أو فزع فهو الملوم. طيب نكفي هذا القدر نكتفي بهذا القدر ونعيد شرح الحديث إن شاء الله تعالى في حصة قادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. سائل يقول يتأول الناس قول افعل الذي عليك والباقي على الله، فهل هذا مناف للتوكل ام انه اتكال من الانسان على نفسه وان بقي شيء يطلبه من الله، وهل هو شرك خفي؟ لا جائز، افعل افعل المطلوب منك، ونجاحه وخسرانه ليس بيدك، افعل ما يطلب منك والباقي على الكلام صحيح ما في شيء، ما في الوجه الاشكال، لما اشكل عليك هذا ما في، افعل الذي عليك المطلوب منك عن الذي عليك كلمة الواجب عليك، ما طلبه الله منك طلب منك السعي في الرزق اسعى في الرزق، وقضية الربح هذه بيد الله سبحانه وتعالى، قم بالقتال فإن الله أمرك بالجهاد، والنصر بيده سبحانه وتعالى، ادفع الصائل والعدو، كونه ينتصر أو لا ينتصر ليس إليك، هذا ما في شيء. نعم اقرأ ما بعده. اسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الناس فتح الله عليه باب فقر؟ أي هذا مر علينا، مر علينا في الشعب، جاء يوم القيامة وعلى وجهه خدوش، وأن من سأل الناس وعنده ما يغني فتح الله عليه باب فقر والعياذ بالله. نعم مر علينا هذا صحيح هذا. نعم اقرأ. يقول إذا بلغت من العمر 40 سنة ولا أملك مالا، هل يجوز لي أن أسأل الناس لكي أتزوج؟ لا، اسأل الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر لك، لكن لا تسأل الناس، لكن يقول الإنسان هل أقترض شيء آخر، الاقتراض أن تستدين لأجل أن تدفع، أما تقول ادفعوا لي لأفعل كذا لا، لا ينبغي هذا، ليس هذا باب لأن ترم به الشعر ناسا. نعم. شخص عليه صيام من رمضان هل يصح له صيام عاشوراء؟ لا، افعل الواجب أول ثم صم عاشوراء، افعل الواجب، اقضى الواجب عليك ثم قم بالنوافل، إلا من داهمه أمر كان مريض فلم يبرأ إلا في عاشوراء، فهذا يقضي الصوم، وإن كانت نيته أنه يصوم فما استطاع فإن الله يثيبه ذلك الأجر، لكن ينوي أن يقضي رمضان أول. نعم. شخص سعى للعمرة وطاف ولم يقصر ثم جامع زوجته، ما حكم العمرة وماذا يترتب عليه؟ قبل حلق الشعر فيه خلاف، من جعل حلق الشعر من تمام النسك فيقول عليه دم فما في شيء، ومن جعل الشعر حلق الشعر إزالة تفث يقول تمت عمرته إنما عليه صدقة ما عليه شيء. والصحيح والله أعلم أن الحلق نسك، لأن الله عز وجل نهى عن حلق الشعر حتى يبلغ الهدي محلة، فدل على أن الحلق نسك، جزء من العمرة وجزء من الحج، فهو دلالة على نهاية النسك، فلما اصطاف وسعى وأتى بالفرضين بقي هذا الجزء، فما فعله لا يكون يفسد إن شاء الله عمرته، لكن يلزمه دم والله أعلم. نعم. شخصان في الطواف متماسك اليدين في جميع الأشواط ولكن اختلفوا في عدد الأشواط، ماذا يفعل كل واحد؟ إذا اختلفوا لا يتبع أحدهم الآخر، كل يبني على ظنه، فإذا هذا تيقن أنها 7 إذا ذاك تيقن أنها 6 يأتي بشوط، فإذا هذا شك وذاك تيقن فالشاك يبني على على على يقين، فإن قال هي 6 و7 ثم رأى أن رفيقه ضابط الأمر يتبع رفيقه، وإلا يبني على اليقين، لكن ما يقلد أحدهم الآخر. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 حق على الله معونتهم، المدين والمجاهد ومن يريد الزواج؟ لمن هكذا عائشة رضي الله عنها تقول يعني من اقترض للزواج فإن الله يعينه رضي الله عنها، والله أعلم بالحديث ما أدري ما استحضره، لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت من اقترض ويريد كذا كان الله في عونه. نعم. شخص يجلس فترة طويلة في الحرم فلو اتصل بالهاتف ليتابع شخص على شأن من شؤون معيشته أو تجارته أو أحد اتصل عليه، هل له أن يتكلم الحرم في شأن معيشته كتجارة ولو دقيقة؟ ومو منه عنه، ما ورد نهي بالكلام، لكن القضية أن من أراد الاعتكاف فاعتكف ثم تحدث في هذا الأمر أن يكون هذا فيه قطع للاعتكاف وليس قطعا، لو تحدث ما في شيء، لكن هل الثواب يستمر أو لا يستمر هذه مسألة. فإن جاءه هاتف يسأله فأجاب فنرجو إن شاء الله الخير، لأن هذا كذلك مما مطلوب منه، لكن لا يكون كمن انقطع فلم يلتفت إلى أمر الدنيا حتى انتهى من المسجد، هذا أفضل لا شك، لكن هذا لا إثم عليه وإن كان يقل ثوابه عن الآخر، والله أعلم. نعم. سمعت فيها. أما أنه في المسجد ثم يتابع أعماله بالتليفون طيلة وقته، ما هذا الله أعلم حاله، ما نعرف. نعم. سمعت في أحد الأحاديث أن الصبر علاج للعين، فهل هو الصبر المعروف وكيف يستخدم؟ هذا اسأل حقون العلاج الشعبي. الصبر هو الصبر، الصبر هو الصبر المعروف يستعمل، يعني اسأل من عانى هذا ومن من مارس هذا فهو أعرف. نعم. هل يجوز استعمال كلمة جبار في مثل هذه جهود جبارة؟ تستعمل، يعني إن وهذه نخلة جبارة يعني طويلة، يوصف بها المخلوق، إذا وصف يعني مخلوقات الله من غير ذوات الأرواح، فإذا وصف بها الآدمي في صفة ذم، ما تكون صفة مدح لكن يوصف بها، وإذا وصف الله بها سبحانه في صفة اللائقة به، لأنه حكم عدل رحيم ودود سبحانه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله.